إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكان بردوام من شرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، هاينا بابك تازية كبرتل باب التوبة، بشي توبة كردن، بشي توبة كردن قرانه بلا إخوة سبحانه وتعالى. طبعا أصلي توبة لا تاب وهاتوا، أصلي توبة لا تاب وهاتوا، تابش يعني قرانوا، تاب وآب وأناب يعني قرانوا. ولشرع شاء تعريف بينا سكيتيا بإذن خواهي قولا لا أسناي درسك دروين سري. نووي رحمه الله تعالى أفرمي، قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أفرمي علماء فرميانا توبة واجبة يعني فرض، توبة واجبة لسر دانب داني مسلمانا، أو نبي توبة ها لسر تاوان بار واجبة، وكي سأل أسني درسك ولا أسني حديثك أنا بالتوفيق إخوائي قولب وتنرون بيتوا. هل وها لسر همو كسيك ولا سر همو تاوانك ولا همو تاوانك توبة كردن واجبة، يعني بيوزني بتاوانا قولا كانوا تاوانا بشوك كان نقري توا، بلقوا صغائر وكبائر أبي توبة إلي بكري. توبش علماء شان تعريفه كان بو كردوا، هنق لعلماء تعريفه كي قشقيري عن كردوا، ألين بريتيا لا وازهنان لهشتك خوا بي ناخوشا بوشتك خوا بي خوشا، وازهنان لهشتك خوا بي ناخوشا بظاهر وبباطن، بو همو أوشتانيك خوا بي خوشا بظاهر وبباطن. وابن القيم فرمي أما قش قلترين تعريفي توبة كوات التوبة وتاني تو أوي خوا بي ناخوشا وازي لبيني وبروي أوبكي كخواي تعالى بي خوشا وفرماني بي كردو جل جلاله. هني كتير لا علماء كملك تعريفي تريان كردوا لا أسناي هناني مرجكانا أو تعريفانتان برون بيتوك أو مرجانا تعريفي هنيك لعلماء بو توبة كأوتاني كابلا بشيمان بلو كاري كردويتي والسول بلا سلوي نقريتو وهلوها دزبرداري تاوانا كببي وبيش هلاتني خور بلا خور آواوا وبيش غرغربي كبقات جيان الله روحك بقات قرقي أو كات النبي علي أو التوبة وإن شاء الله لأسناي درسك استزيات النبي. أفرف إن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أقر هاتو أو تاوانيك وعبد أيو التوبي لبكا تاوانك بيني عبد وبيني خواب جل جلاله و هيج حقك آدمي تدانبو حقي آدمي زاد كان تدانبو تنها بيني خوي وخواب جل جلاله. أفهم السي مرجي هيا مرجي كميان أو تاني أن يقلع عن المعصية أبي أو تاواني ككردويتي دزبرداري ببي كأنجامي أداوازي لبيني أقر كسيك دسينا وتاوانك بيو بلا استغفر الله أو توبة أجمار ناكري شو قد سيل ناو تاوانا كايا بويا أو كاتب يوتري توبي حقيقي دز برداري تاوانا كببي. أما مرجية كما أبي دزبرداري توانك ببي مرجي دوم أن يندم على فعلها أبي بشيمان بي لويك أو تواني أنجام داوة لوجه إشكاليك لمشكي هنيك دروز ببي بلي بشيماني لدوي توان بزور كس بديده وفعلك إنسان بدسي خوينيه وأو شتاني شرع فرماني بيكاش تكان تكليفا يعني اشتيك كإنسان بخوي أنجامي لدى بلام للرسية ورد بيتو أمن دمي شرع باسكا فعلني افتعالة وإنفعالة وهروها فشيماني ليرا أولنية بضل فشيمان بي فشيمانيك فشيمانيا بضل فشيمان بي وأوه كارانشي كفشيماني دكان ولو توان بيجري تبر وأوه كارانشي كفشيماني دكان ولو توان بيجري تبر أو ساء أو فشيمانية ما بست هروها مرجي سيم أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا سور بي لسر أو جاري كتر نقرة توب وتوان سور بي لسر أو جاري كتر نقرة توب وتوان إسا چن مرجي تدابو سيم مرج مرجي يكم دزبرداري توانا كببه يكسر مرجي دوان پشيمان بيت وأو أسباباني كوا پشيماني دكنو مثلا عاقبتي توان خرابة عاقبتي توان سرشورية عاقبتي توان أبروچونة بويا أم شتانا وايل يكن پشيماني كاتو أما أسباباني قرته بل فشيماني كردوا أو أوتاني كشرع دواي كردوا كهتا انفعال بو ومرجي سيميش سور بي لسر أوي نقرتو بو تاوانا أقر سور نبي أقر دو دل بي لوي دواجار تاوانا كأكمو يعني كمو بيناوت لتوبة أبي أو كانتي توبة دكا سور بي لسر أوي كجاري كتر برياري يك جاري كي داوان نقريتوا أما أمسي مرجي علماء كومل مرجع تريب وزيادك لو مرجعنا أو تاني كنووي باسدك رحمه الله تعالى أقر هاتو بيوزبو بحق آدم زادكانوا أقر بيوزبو بحق آدم زادكانوا أو مرجع كتري زيادك أبي قردن أعزائي لي بكاية حقك ببقرينيتو إسا أما شن مرج أما شوال مرج تيما سأل أما إن شاء الله زيادك مرجي كتير هنق العلماء بو زيادة كان الله نو تاني أبي بيش خو هلاتني بيش هلاتني خور بلا خور آواوا بيش أو روجة بك وخور لخور آواوا هولي شنك أقر هاتو خور لخور خور آواوا هل هاتو كل حديثة كان دواتر إن شاء الله تعالى دروين سري حديثي أبي هريرة حديثي جمال هجدا وحديثي عبد الله كوري عمر حديثي جمال نوزداء لينزي ترون يكين إن شاء الله تعالى أجر خرلا خر أواه الهات يترتوا بلا كسق بالله كريم بو شو قيت الخلق هم حقيقة كي بتشاوي خوي بينيوا كتو خرلا خر أواه الهات وشرع شو كيتي خرلا خر أواه الدي أو سهمو خلق دزاني وأو سهمو كزاني تركا لكارت رزاوة بو يترهمو إيمان دينه بلام سودينية وكاتا إيمان هنا لو كاتا سودينية هربوي برز كان إنسان لكاتي سلام رجع خير صدقه بك وكوكاتن تندرز بو بخير صدقه كرت به انسان لبيريتيه خير صدقه بك وكوكاتن يك لغنجتي خير صدقه بك انسان لغنجتي توب بك وكوكاتن يك لبيريتي توب بك شكا اوكاتي ك انسان قوته تواناي هيا كارك انجام دا وناي دا لا اخوا قولت لا بيريت كتواني انجام داني توانكينيه وتوب بك يا انجامي ندا ككاتيك کسی هشت را نگشت و تخور حالاتی خور لخور آواوا هشت را نگشت و تحالاتی خور لخور آواوا توبه بکه بلام کسی گشت حالاتی خور لخور آواوا او ساده زنیت کار لکارت لازاوا باید توبه کرد نکشی دادی نده باید لیور نگیره مرجی که ترک علما بوی زیادی کن او تانی پیش چی بی؟ پیش گیان الله بی پیش او بی روح بیت قرگی لكاتي الروح كيشان الروح بيتنا وقرقيوا وكل حديث جمال النوزة إن شاء الله حيثي عبد الله كل عمر باسي أكين أمجبو شوك أو كاتاي ترتواوهم حقيقة بشاي خويدة بيني و بیشی گیر نوا دل نیاب روحی نکیشن لوت باش پشیمانی ات. اگر روحی نکیشن لوت باش پشیمانی ات. هر بایا او توبیلی قبول نکری. بایا فرعون لکت شکایت که توبه که لکاتی غرغره توبه که غرغره چیه؟ غرغره تانی او که تدمتو و غرغره پیب که او پیب دی غرغره کردن یعنی روح هاتو تا ناو قرگی و کچون او لناو قرگای او ها هاتو تا اوی او کاتا توبه کردن دادد نادا هر وها مرجی کتر الان ابی لا خالصا بخوا و توبكي در حاتبه يعني نابه لبر خاطر الرياء توبه كردبه لبر خاطر اي مثلا زنا كردوا لبر واز بينه كشي لبر واز بينه كتواني نما او لري تندرستي او لا شيء ناشي بو كيتر زنا بك شهوتي لواز بو اما توبقي بتوبه هجمال ناكري يا كسي دسكاني براوت وناطوان دزي بيبكا بيش دسي بو دزي كردوا اما توبقي بتوبيك راسقيني صحيح هجمال ناكري بويدا فرمي فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته اغريك اقلمسي انا كباس منكر اغريك اقلمسي انا لدس بدع توبكي ايك اقلمسي مرجيتي دانا بيه توبكي دروس نابي وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة أقل هاتو تاوانا كان لبيني آدم إذا كان أبو لبيني خويان أبو بيني خويان وخوان أبو أو مرجي كتريشي بزياد بك مرجي كيشوارا أو سيدانا هذه ثلاثة وأن يبرأ من صاحبها شوارا بجوة تاني بقردنا زايبك لا لخاوانكي خاوان حقك لخوانه حقا بقدرنا زيبك أستوباكي خويبك فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه أقر باربو يا أمثالي باربو مالو سامانو تفاقيك بشتو مكيك بو كالايك بو غرازيك بو أي غرن توبي ألي را رابوستي شون أي غرن توبي تماشا دكال اگر هاتو کسکی ناسیوا ابی بوی بیگرنی تو اگر هاتو کسکی ناسیوا ابی بوی بیگرنی تو کافر بیا مسلمان بی بس بنا حق برد بیتی اگر هاتو کسکشی نناسی او سائکات خیر و صدقی اگر هاتو کسکشی نناسی او سائکات خیر و صدقی اگر لقیامتا او كسهات اقر لقيامته او كسهات وتي خوايا حقهم هذا لا يمع بدوا خوا سبحانه وتعالى او حسني او صدقيك وكراوة خير بو ام عبد ام خاوا حق كيس تداوي حق خويك خوا سبحانه وتعالى فرمان لك حسني او صدقة بدلت ام عبد اقر عبدك صدقي قبول كرد او حقك ناميني اقر صدقي قبول مكر لي خوايا حقك خو ممدوي او سا لحقي أم استمكارا كظلمي كردو ولو لكاتي خويا لا حسناتي أم دبا أيدنا أو خاوا حقا بلام أو حسنيك أم استمكارا كاتي خوي كردويتي أم استمكارا كاتي خوي استميكي كردوا كحسنيكي بو كردوا حسنك ديتو بو خوي واضحة يعني هل كسيك حقي كسيكي خوار ويدا جيرانيتو اگر پینک را کسکی نناسی یان ندک را بهر وکالی بوی لحو کارکان بوی بیگرانی تو نگ بوی آب رو مچوی بوی هرشتی که ایسا خالی دومی باسی کم انشاءالله کسکی ناسی بوی بیگرانی تو اگر کسکی نناسی او کاتی خوی لدوکان اگزی کرده بو مالی که برده بو و ام حالتان اجرو ادن او ساچی اکا با اندازی اوی بردویتی اکات خیر و صدقه بوی باندازي اوي بردويتي اي كاد خير وصدق ابوي اقل لقيامته داوي حقي خوي كرد الان او حسناتي تويو كراوت صدق ابو دو حقكته صح حسنك يبرد باشا حسنك ينبرد لم كابرا حسنات دنا خاون حقكتها أو نا حقكي خوي طوابي أجر حقكي طوابنا بو حقكي أجر أو حقكي بيدنو فحقكي طوابي فعشان أم حسنيك أم بيارا خيري بو أو كردوا وأو لا يسوى حسنات هي دي توبو كي دي توبو خوي هربوها أجر هاتو اگر هاتو کسکا لشونی که دور بو یعن کسکا ناسیار بو اگر هاتو لشونی که دور بو ابل رگای کو بگرانی تو اگر کسکا ناسیار بو خزم بو یعن اگر بوی بگرانی تو دد ناسی توشی مشاکل یکتکا او مرجنیه ایلا بلی من بومو لتون بزیوا یا لتون بردو کاتی خوی بمرجي توشي مشاكلتك اگر توشي مشاكلتي نكر ابي بروي بلي قردل مازاك من كاتي خوي حقي توم بردوا اگر توشي مشاكلي كردي ومسالكي لسرد قولة كردوا وليد خوش نبو وفشتي لي كردي اوال لغي كسيكو حقكي بو اقياريتو لغي كسيكو حقكي بو اقياريتو علي كاتي خوي كسيك اما اللي بردوا دوا يقرد نازاي ديك شکر او کاتا خرابی زیاد لی اکوی تو اگر بروی بلای اگر بروی بلای کسکا و بلای من حقیقی تو بردوه شکر کپارکد کپار و مالکد لی بردوه و دوای گرد نازلی لی که مشکل بود روز سکا اما اگر هاتو زنید مشکل بود روز نکه کشید بود روز نکه اروی دوای گرد نازلی لی که به همان شیوا غیبت کردن کو باسی دکه که ام لیرا چی به مرجعی آره اینلا قبل غیبت گرد نازلی لی بکه و این کاند غیبتا استحله منها أبي دعوي قرنا زيلك بلام أوي صحيحة إن شاء الله تعالى لغيبته دي سانو سيري مصلحتك أقر بكسك وتد من غيبت كردو قردن مازاك كابراء لسر أول يد عاجزبو سيولتا نكر علاقي مالو منالي يد بشران أو في نالي أوي صحيحة إن شاء الله لقصي علماء أما أقر هاتو اشتكت بيوتو كسك اعتيادي بو وأوتي قردن لازابع يا تصوري أولي لك أغلبي ظنت أو تاني بزوري قمان بوابي كعفود بك أو دروي وأبي بروي بولاي وأبي دعوي قرنا زي لبكي شنك محاسبي قيامة قرسول النار حتر أما أقر علاقية بشران لقلتا وكوشون لباسي دزيك باسم كر كسك ناسيارو خزمو علاقية بشران لقلتا ياود من مشاكلي بدروس كردي ووسا دعوي قرنا زي لناكي تنها حقكي بوي قريتو ام کسیش هی تو بکردن کفارت کیشو انا ابلوش انا زمت کردو مدحیب کی لهر شو انک باسد کردو بی باسی شرط کردو بی باسی خیریب کی اسلوش انا لایکس غیبت کردو چی بلایو کس باسی خیریب کی کوتا استا اگر مالو پاره بو اگر بیناسی اگری تو بوی اگر نی ناسی اکی تخیر بوی اگر ناسی تو گراتو بوی علاقی قطع علاقی لگر سلی رحمی ابشران او دری کسی کوی گریتو وقرنا أبي خود بيجرتو دواي قرنا زايش اللي بكي أجر غيبت بو أجر زانيت سلي رحمة بشريني وعلاقة لقلا بشريني واشتكت دسد قولا أكاتو أو دواي قرنا زاي لنا كي لو شو نني زمت كردو مدح خير يكي لا أو كسا لو لا أو جماعة أو عائلة أريد دواي قرنا زاي لك أجر هاتو شو كشي بودرزني كردي سلي رحمة نية بشران أريد دواي قرنا زاي لك شو كم حسب قيامة قرسول قولا ترى غيبتش كبيرة لك بايل ليرو بتنارونا بيتو او ايكا لفلمك لو فلماني لما هو فخش كراوة فلمي قردن دازابه قردن دازابه قردن معزاكا فلمي قردن معزاكا او فلما كومالي مبالغي زوري تيدا كراوة وكومالشتي تيدا باس كراوة كالسنور يكشرع ديالي كردوة غزاندويتي أو شرع ديالي كردوا إنسان قردنا زيكا لكسكا حقي بلاو بي بوشي وازيتا ما شاكي شريعتون مصلحتي مراعاة كردوا لقردنا زي كردنا مصلحة مراعاتك لقردنا زي كردنا نكوي كإنسان بهوي قردنا زي كردنا يكو بهوي قردنا زي كردنا كحقي كي بردوا وهنجات أصلا كسكا حقي بلاوني كشي لو في الماء خوي توشي ديان درد سري كردو خلقي جواي زاني او شيء او قردنا زي كردن بو شيء وزابي بلي لو شيء كومالي ايجابياتي بو بهاني خلق بو هو داوي قردنا زيان لخاون حقا كردبي وبطبيعتي حال هموش تغير خير وشر تيايا هیچ تغییری هر شری محض بی حتی شیطان اوهم شر خلاپی که منبع شر کسی آد الکرسی فری ابو هریره که لکاتی خوفت نبی خوانی و رسول خدا اقرار کرد علی صلی الله علیه و سلم هر بیا آبی بزنی شرع سنوری گردن آزای کردی چون دانه و چون دیاری کرد و من باشی از گردن آزای لیکتر کی اما شو نبی بچهای سوکو کم و تماشای حقی لیکتر بکی برز کان حسنی بصری فرمی والله لقیامت عبد تی علی خواه ام عبدا پوشکی لقی قری مع لکم کرد و خواه حقی خون می یعنی حق حقوق ظهور قولیه پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام فرمی من كانت عنده مظلمه لاخيه هر کس ظلمی برای کی للا هر کس ظلمی لبرای کی کردو حق برای کی خوی للا فلیتحلل منه اليوم من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها اليوم بهر امر دعوی گردن ازای بکال براکی لو زستمای کوردیتی لو حقها بلا یوا چونکه روج یکدی نه دینار و نه درهم سودینی بو انسان بپارا حقکت تعویز ناکریتو به دینار و درهم حق و حقوق زور قرسو گران بلام حق و حقوق گران گردن ازای کج بو شوازتانی که ام شرع خوی بو باس کردوین هيا مثلا بيرك شوبو ازم يا ديوك شوبو فرق لقل خزاني كشكو تو بينين هاد بولام ابيت ما مصا داي كي خزانم بخزان متويتي گردن دازانا كما گر پنتول مكي تبا گردن دازانا كما گر پنتول مكي تبا وي خزانم لتزوي گردن يازانا كا داي كي لا ترسي وتي أرواح بنتولا كاتبة منش قبل الله كان بنتولا كاتبة جاوتهم أو كي حقها بلاي أو من على ولا روان غي كبلا بنتول مكبا بنتول بكبا هيش حقك بلاي وني يعني قردنا زي كاتي أبي كسك حقك بلاي أو كوبي كسيك لو بازار داي بلاته وتي قردن دا زانا بي بلاي حزار جر أزانا بي بلاي حزار جر أزانا بي شو كا أجر هيش حقك لبين تانا نبو هيش حق خواردنيك لبين يكتر نبو هر كسيك لعمرته يكم جارو ناسي وزاني تيج حقيقي ني بلاتو وتي قردن دازانه بيبل مليون جار ازانه بي ايش ترسدني بويت وكسي بلا قردن دازانه وبروي بدوايا خوتو شي صد مشاكل كي بلاي والله جزي قردن دازانه قل ما نشيل غيرك والله بي قرقي ما من سواق ده فن بسر تشاو رجي تاير قر ما لك سواق قد يسال هيكش قردن ازاي اغانيه دايك ابوك تشكي دله والله حرام لك قردن دازانه هر ازاي ما أما وكوتم استهانة نبي بحق داي كباو يا استهانة نبي بحق ما في خلق أبدا والله هرش تيك لشويني خوي هرش تيك بوشي وزي خوي تعالى دي داينا ودياري كردوا بلا بون منا أو أفرتها لغل بيا وكي خراب بي أو بيا لغل أفرتها خراب بي وبلا قردن دازانا كم بسنوا أو حقي كويتي بلا قردن دازانا كم ولا قيامتها والله حقي لذا كانوا حق لو جنة كانوا ولا برزومي لو بياو كردو يا لو بياو كان ظلمي لو جنة كردو يا أو دايك لو من الله يا أو من الله لو دايك بو بيو دواي قردنا زايبك أما إذا سر هي شوبتي يا إذا سر شتي أخوة حرامي كردو بلا قردن دازانكم والله رجع دابني قردن دازانكم أزاي هرمك سجر أزاني ويا إذا سر رج دانا أزايناكي تولش لكان يترى كم ترخم ما ببرام بردايك وباوكد بالا بالخاطر بنت والله بيا كردنكش أزاينكا كيشنيه لبر خاطر نشكب عيب يترد نبي نبتو لو لا صد سي ناجرين بدا يكبر في خود بك يا عفرتي برامبر بيا وكد يا بيا برامبر خزانه في خود نخير بلكو لاشتكاني ترو ما يلا حقيقه يتسرد او سا لو اشتيك اخوا حرامي كردوا بلا قردنيش الازانه كم بي في مدى زور بي باك با بيد فرمي وان كانت حد قذف ونحوه مكنه منه او طلب عفوه خو قال هات اوتوماتي بكردو روجي بيتو تو فلان كارد كردو تو شي فلان بي هاتو انا خلق سبحان الله تو رب 29 دكن سيك دكن كخو بي رازيني اگر تكلم شي وازب بيتو شي فلان بي هاتو يا تو فلان كارد كردو ها ابي بروي بلاي قول لي من تومتم بكردوي جلدم لي دي او شانو او لي خو داينو بدا نوشان سوري كرو اگر عفو مكي عفو مكو من هلم لو كاري فمو داويني بدنك اگر ويا مكنه من او معنى كيتي حد يخواجي بجيك يوم محكمه يرينا محكمه حد لسلم جوجيك حد جوجي ناكي داوي عفو ديدك مو عفو مك شنك قيامت قصر ومحاسبي قيامت قصر خوي تعالى بنامان وإن كانت غيبة استحله منها خوغر غيبة بو داوي قرن أزايلك أو تشمان سيدي مصلحتك وتشمان وهركسك لغيبة توبك إن شاء الله خالي خوشب شكا خايتا لكوتاي آياتي غيبتا فاسي وكك بخشدو مهربانا وأوي صحيحة لقوالي علماء هر آياتي باسي ناو صفتك خايتا عليك يا كلابو أو آيات حكمك لسر أو ناو صفة بابلين حكمك لسر أو آياتي جيب جدب كآياتك باسي غيبته باسي اللي بردي خويتك كواتا حكمي اللي بردي خايتا على لسر غيبة جيب جدب هركسي توبك الخالي خوش دبي جل جلاله أو الصحيح إن شاء الله تعالى الأقوال العلماء أفرمي ويجب أن يتوب من جميع الذنوب وفيرس الله هم توانا كان توبك فاتي سوى صح حق آدم يكان شونا كسك حق آدم يكي بلا أبو أبي أبو شو صدق ويقرنا زي اللي بك وحقك بو بجريتو حقك بو بجريتو فهو يجب أن يتوب من جميع الذنوب وبيست لها موتا وأنا كان توبك فإن تاب من بعضها صحت توبته لأن دتنا مسألة كثيرة كمحل خلاف علماء كسر مثلا هو ملء توان أنجام دا شن توانك هي أنجام دا إيك لو تواننا بون من بهنينو ما يخوارنا ويا إيك لو تواننا ما يخوارنا ويا لم توان كاني تر توبناك تنها لكامي توباك لم يخواردنوا آية أم توبيا درستا يا درسنيا أوي صحيحة لأقوال علماء بل ما نش توبناك بعد راس توبكي نصحني يعني هم توان كاني نقردوا توا بلام توبكي لم يخواردنوا أي صحيحة إن شاء الله تعالى هربها ليرا مسليك تري خلافية تبيشوا أقر هاتوا لم يخواردنوا توبيكر لما يخوارنو توبه يكر باشان دواي ما وياك قراوة بوما يخوارنو هم توبه يكر دوا هم قراوة وهمو جاري كيش مرجكاني توبه كردين تيدايا شكي ما نمانو نقرر توبه تاوان وطمان سور بيلا سر نقرانو جخد كاتوكا نقرر توبه وهو كاركاني نقرانو بقليت بر كأمر رويلة دا قراوة جاري كتربو تاوان كردن آية أم تاوان أم توبة كردنا قبولة يا قبولنية أو صحيح حديثنا والأقوال علماء أم ما يخوارنوا كتوبيل يكردوا أم توبة درستم كشينية أم ما يخوارنوا كتوبيل يكردوا أم توبة كلم ما يخوارنوا كربيتي توبة كي درستم ويش يشيكينية بمرجة مرجة كاني توبيتي دارك باسم أكرد أقل هاتوا ديسان وجارك ترقراوا ما يخوارنوا ديسان وجارك ترتوب كاتوا بمرجة كاني توبوا طبعا مش بيني عبد خوايا وعبد دروكا يا راسك فاخوي لزاني كسيش في الله اخواناك جل جلاله اقر دي سانوا ما يخوار دو دي سانوا بيت وبيت الكاتو وهكذا واخوي تعالى دا عبد خوش لبيتها وعبد دا ويلي خوش منك حتى دا ويلي خوش منك افرمي ويجب ان يتوب من جميع الذنوب فان تاب من بعضها خوك الله مين ابو لهني لتوان توبيكر صح توبتك درست توبك درست عند اهل الحق يعني في الصحيح من اقوال العلماء يعني لسه الراي صحيح وبقي عليه الباقي لو توانا توبك درست بلام باقي توانا كان ما وابي توبيل يبكى وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنه واجماع الامه على وجوب التوبه الله وهل وها بلغ كان كتاب سنة بزوريهات وإجماع بزوريهات ولسر أويك واب في ويست توبة بكري وثمان توبة هم لهم تاوانيك وهل وها وثمان توبة لسر همو كسيك لهم تاواني قولوا بشوك لسر همو كسي تاوان بالو بيتاوان وكي بيتاوان هيج كسي بيتاواني همو كسي حلطك كل بني آدم خطاء همو بني آدم حلطك لو بلغانك دينيتو خي تعالى فرميك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتي أيها المذنبون يا وتي أيها المؤمنون أيها المؤمنون فرمي وتوببكن ولايك يعني ورجعوا إليك إلى الله فتبي رجوعهم ولايك به ولايك خوابه نبي بالله يا وتوبهم كر ورجوعكم رجوعهم كر بلاي شخص فلان شيخ فلان أمصى فلان ملا فلان أبدا بلكو وتوبوا إلى الله توبكن بلاي خواب فرمانا هو واجب فرضه جميعا توكيدا وكخوي وجماعية وتوبوا إيمان داران جميعا أي إيمان داران هرها موتا أيها المؤمنون أي إيمان داران أي تاوان باركان أي مذني بكان أي إيمان داركان بإيمان إجبان يانكا قواتا مؤمنك مذنب مؤمنك تاوان بار يان مقصر لعلكم تفلحون بو يسر فراز من قواتا الكز يسر فرازي دوي لكو آيا لتوباي هركز يسر فرازي دوي لتوباي أفروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وهلو ها أخوة تعالى فرميتي وداوي لي خوش من لبروزقارتا واستغفروا سينك سيني طلبا يعني واطلبوا الغفران من ربكم استغفروا يعني واطلبوا الغفران من ربكم داوي غفران لي خوش من لخوابكا وتشمان لا دسكاني أم كتبوا يا دستكاني بيشوتر مان بو قطبان استغفار غفران لم يغفر وهاتوا قطبان بو قلاوي كلا شر أكلية السر قلاوي عسكري في أو ترين مغفر دو إشكا ناهي الله هم سر داء بوشي هم أي باريزي ويا غفران إشهر أو دو إشيه يعني خواهي تعالى كالين خواهي تعالى غفور الرحيم يعني خواهي تعالى توانا كد وسترك وهم بهوي شيء وسزاد نادا وهي تاوانك كغفران غفر لك هم ستريك هم سزاد نادا بدليل شيء سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم للدنيا بوتم ستر كرد وأمر أغفرها يعني بهوي وسزاد نادا وهي تاوانك تو وهلوها غفرانش دوش تتري تدايا أما دوش تتريش هم محو سري نواء يعني كاد الله يستغفر الله يعني خويا تو انا كنبو بصروا يجمع نتيجه تاعك كتشيا التبديل يبدل الله سيئاتهم حسنات خويا تعالى شاكا كان خرافه كانت بو غوري بشاكا يعني قولي رحمتي خواتا ما شاف كان يعني عبدي خرافي كردو شن خرافي كردو كاتي الله خويا تو بو قرامو ولاد ري خوا اقريو عملي صالحا جامدا وتوباءك ملتزم استقامة فياك لسر غير راس أو سا الزنا كرنا كيو ما يخوارنا وكيو حد شي خرابي هي هم يبدا حسنات بي الله أقول للرحمة أم رب العالمين جل جلاله ويا أفرميتي واستغفروا ربكم أنجا سيكا نيفر واستغفروا الله واستغفروا ربكم ليلة لبري سياقة إخوازي لبري برمو بيد بانيانك يعني إخوايك ربتان بروردقارتان فضل نعمته بسرتان وبيا داوي اللي خوش منها لو كان جل جلاله ثم توبوا إليه عشان بقرنوا بلاي ورجوعك بلاي إخوة جل جلاله هروا فرمي خواهي تعالى فرميتي يا أيها الذين آمنوا توبوا أي إيمان داران يا أيها المذنبون يا أيها الذين آمنوا وتي أي إيمان دارا توبوا إلى الله توبة نصوحة توبك بلا إخوة بقرن بلا إخوة رجوعك بلا إخوة جل جلاله توبة نصوحة بتوبة بتوبيك نصوحانا توبي نصوح شيء قال جل لبيسين توبي نصوح بكرتيكي توبي نصوح يعني توبيك صادقانا يعني توبيك بي همو تاوانا كان بقريتو هيش تاوان يقنا ما بيتو إلا بقريتو هلوها دودلي ولا رأيت يدان بي بلكو يكسر جزم كان لسر وازهنان لتاوان هلوها لهرشي قردو خوشيكي دودي خاتو توبكي هاكي كاتو خالصا وخلصا بوخوا جل جلاله كواتا همو تاوان بقريتو أو توبين صوعة وتاني وسولج بيو دودلي نبيو تشاورين لك او برلا دا دورش سيرش المانيه تردو مانتر او توبين صحني همو تواني يك جاركي بريال يك جاركي صدق وعزمي كي تدابي وهلوها إخلاصي تدا به ولا هر شي قرد وخوش ورغريك يا لا رغي توبك لا يدا وبخوا خالصا مخلصا توبك أو بريتي لتوبتي لتوبين الصح فاتخوا فرمان بيك أشون توبك سبحانه وتعالى توب إلى الله توبة نصوحة يعني توبة صادقة توبيك صادقانا توبي صادقان جو تاني مرجكاني توبي جداد مرجكاني توبة باس ما كن لا توبة كبه أو بريتي لو توبيك أخوات على دعوة ليكون جل جلاله ويفرمي والذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فشن حديثك لا أبي هريرة ودقيرتها رضي الله عنه أو إن شاء الله لدرسكاني دهات وأشينا خصمتي دعوا كرم الأخوة بفضلك ربي خوي هداية من دعوة سلام ورأس شقامي هداية بغمبران وصالحين وصدقين وشهداء إلى وسري اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك